مع أثقال

يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم